الله الرحمن الرحيم. الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كما سبق كنا نعيش مع الدليل الأول بإثبات أن المشتق بسيط لمدة عيشنا معه كم درس صار يومين ثلاثة ما مو مهم ثلاثة كثير. الآن نذكر الدليل الثاني. أنا قلت يأتي من الفتاة دليل ثاني. هذا الدليل الثاني على إثبات بساطة المشتق وهو مختصر مفيد مختصر جدا لا بأس أن يقال لو كان المشتق مركبا جلس حينما أقول زيد كاتب جلس كلمة زيد مرتين أنا كررت ومرتين أنت سمعت مرة أنت سمعتها أن يقول زيد والمرة الثانية أنا قلت يعني كاتب مرتب من مصداق الشيء على رأيك مصداق الشيء هو زيد يعني يقول زيد يعني كررته كرتها مع أني كوشا إنما أقول زيد كاتب أنا لم أكرر عليكم السلام ورحمة الله كلمة ولم أسمعها لم أنا أكرر وأنت أم أسمعها وهكذا لو كانت كلمة زيد هذا لو كانت كلمة كاتب مرتبة من ساق الشف ولو كان مركبا من مفهوم الشيء والمفهوم يلزم حينما أقول زيد كاتب يلزم أن أسمع زيد وبعد ماذا أسمع كيف بلا أشكال أقول زيد كاتب أصلا كلمة الشيء مفهوم الشيء أصلا من مفهوم الشيء قصدنا من مفهوم الشيء ماذا؟ هو كلمة شيء أيضا لما أقول زيد كاتب لا يتبادر إلى الذهن زيد يتبادر شيء ويتبادر الكاتب لا أبدا يتبادر زيد والكاتب إيه لا يتبادر أبدا يتبادر زيد والكاتب إيه لا يتبادر هذا الدليل على إثبات المصاطع خلاصة الدليل الثاني على إثبات المصاطع عن يقال لو كان المشتق مركبا من مفهوم الشيء والمفهوم أو من مصداق الشيء والمفهوم يلزم الموصوف وهو زيد قول السيد الكاتبون زيد هو موصوف بالكتاب قد كررت مرتين مرة الأولى أخو أنا قلت مرة ثانية هذا مرة ثانية لأنه زيد نائم في أحشاء كاتب أنا على كاتب أو أسمع ماذا يلزم مفهوم الشيء أسمع كلمة الشيء لا ولم أنا أكرر فيها كلمة الشيء كم عجب بعد فلا أنت تسمع هذا صدق يقول قدس سره ثم إنه يمكن أن يستدل على البساطة كبساطة المشتق وهذا دليل ثاني بضرورة عدم تكرر موصوف موصوف من هو في قولنا زيد كاتب الموصوف من هو زيد عدم تكرر في هذا المثال مثل زيد الكاتب تقول زيد الكاتب جاء زيد الكاتب يقول جاء زيد الكاتب زيد بن مسلم لم أكرر. يقول جاء زيد الكاتب زيد بن مسلم لم أكرر أنه يلزم. ولزومه لزومه تكرر عطف عليهم من التركب أنه يلزم. هذا التكرر لو قلنا المشتق مركب يعني شلون مركب عطف تفسير راح يأتي وأخذ الشيء ومصداق الشيء مصداقا مفهوما في مفهومه يعني في كل مشتق فيه يعني في كل مشتق طب هاي ولزومه عطف على ماذا؟ على قول عدم أنا يمكن أن يستدل على البساطة بضرورة عدم التكرر وبضرورة لزوم التكرر من التركب لو قلنا بأنه مركب وأخذ الشيء مصداقا أو مفهوما هي يلزم هذا إرشاد أصل هذا الإرشاد أن يقال أصل هذا الإرشاد أن يقال أنت يا صاحب الكفاية رأيك ماذا؟ المشتق ماذا إذا؟ لهذين الدليلين رأيك ماذا؟ الدليل الأول ناقشت فيه الدليل الثاني كان عندك رأيك ماذا؟ المشتق ماذا؟ بصير ما معنى بصير؟ فما معنى مركب؟ هذا بحث عن المقصود من البساطة والترتب. يقول حينما نقول المشتق بصير يعني الذي يتبادر إلى الذهن من كلمة كاتب مثلا فإذا تبادر إلى ذهننا مفهوم واحد وإن كان في مقام التحليل العقلي قد يحلل فالكاتب نحن نقول مفهوم هذا مشتق وهو موضوع لمفهوم بسيط يعني أي معنى يعني حينما أقول كاتب يتبادر إلى ذهنك ماذا مفهوم واحد لا يتبادر غاية ما هناك هذا المفهوم الواحد ينحل علما كاتب يتبادر إلى ذهنك ماذا مفهوم واحد لا يتبادر غاية ما هناك هذا المفهوم الواحد ينحل علما بالتحليل العقلي فنحن لا ننكر لا تغفل عن ذلك نحن لا ننكر أن المشتق بحسب التحليل العقلي مركب عقلي مركب زائد إنما ننكر كون الذهن صور كون الدرك مفهوم شيئا نحن حينما ندعي بساطة مفهوم المشتق يعني المتبادر ذلك المنسبق إلى ذلك الذي تدركه الآن الذي يتصوره ذهننا هو شيء واحد وإن كان العقل يحدد وإن كان العقل يحلل هذا الشيء واحد لا شيء ألا أحد كل ألا أحد كل أنا إذا العقل حلل هذا لا شيئين هذا ما راح يصير هل يصير بسيط هذا الآخر هكذا يقول هذا الآخر هكذا يقول كون العقل يحلل مفهوم الكاتب إلى كاتبية وذات وشيء ليس معنى أنه وأتي أنا لك بمثال على ذلك كالشجر والحجر والإنسان ليس معنى أنه مركب وأتي أنا لك بمثال على ذلك كالشجر والحجر والإنسان الإنسان مفهوم ماذا؟ الشجر مفهوم ماذا؟ لكن العقل يحلل هذا المفهوم لا شيء له الشجر حجر لا شيء له الحجر هذا التحليل العقلي لا يتنافى مع البساطة والوحدة مقام التطور، مقام الإدراك، مقام الانتباه بحسب التحليل العقلي المشترك. عقل يحلله لا شيء ذات ومنزل. في مقام التطور والإدراك يراه شيء، هذا هو مقصودنا. فالمشترك مفهومه بسيطة بهذا، يعني في مقام الإدراك والتصور العقل يدرك شيء واحد، لا أنه يعني في مقام الإدراك والتصور العقل يدرك شيء واحد، لا أنه يدرك. لكن نحن لا ننكر بحسب التحليل العقلي يتحلل بحسب التحليل العقلي لا شيء. الخلاصة صح، مقام الإدراك والتصور لا تتنافى، التصور لا تتنافى. نحن ندعي الوحدة، مقام التصور والإدراك ونسلم للإثنين في مقام التحليل، وذاك لا ينافي هذا. الوحدة التصورية لا تنافي الإثنينية حسب ما يضرب مثالا على ذلك يقرب عدم المنافع. يقول كما هو الحال في الحد والمحدود، كما هو الحال يضرب مثال لتوضيح عدم المنافع، كما هو الحال في الحد والمحدود. مثل الحد والمحدود، الإنسان حيوان، الإنسان هو الحيوان، حيوان الإنسان هو الحيوان، الحيوان الناطق هو الإنسان. كيف يصبح واحد أشتر هو دارس، هو دارس كلمة فأخذته الإشكالات من هنا وهنا، كان شيء واحد إنسان، كان شيء واحد إنسان، مفهوم واحد، مفهوم واحد، حيوان ناطق مفهومين، حيوان ناطق مفهومين، مفهوم حيوان مفهوم إنسان، حيوان ناطق مفهومين، مفهوم حيوان مفهوم إنسان، له مفهوم واحد. كيف هذا المفهوم حين هذين؟ الواحد الإنسان صحيح مفهوم واحد لكن في مقام وهو اثنان، مقام التحليل العقلي، وهو اثنان وحيوان ناطق في مقام التحليل العقلي، وهو إنسان وشيء واحد المقارب، إنسان وشيء واحد المقارب، مقام التحليل. الخلاصة إذن، الخلاصة إذن أن الوحدة التصورية لا تنافي الإثنينية بحسب التحليل كما وقربنا ذلك بمثال. كما هو الحال في الحد والمحدود حيث نقول الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق، كان مفهوم واحد حيوان ناطق مفهوم، كيف نقول هذا عين؟ نقول هذا يعني المقصود الإنسان في مقام الإدراك والتصور شيء واحد، وبحسب التحليل العقلي حلل الإنسان إلى شيئين، حلله إلى مفهوم. طبق العبارة مع إرشاد تعرف هذا ما وهذا ما يعني. من يقول أنا ما أردت أن أبين هذا خوف أن تتشوش أذهاني، أقول ليس من البعيد أن القائل بالتركض هو أن يقصد هذا الرجال هذا المعنى، بل حتما يقصد هذا المعنى، وإلا لم يكن عاقلا. إذ لا يحتمل أن شخص يقول على أن كلمة قاتل يعني يكون مركبة يعني المتبادر إلى الذهن ماذا في مقام التصور هو شيء كاتب مفهوم واحد إلى الذهن ماذا في مقام التصور هو شيء كاتب مفهوم واحد فلا يتبادر منه إلا شيء واحد من الفقر لا يتبادر إلا واحد هذا من الأشياء الواضحة بعد كاتب مفهومه واحد ليس مفهوم شيئين أصحاب الحمد أصحاب الحمد إرشاد لا يخفى أن معنى البساطة مفهوم حسب المفهوم بسيط مقصود من هذا وحدته إدراك يعني شنو حط التفسير وتصور يعني وضح حيث لا يتصور عند تصوره يعني عند تصور مفهوم المشتق مفهوم كادس إلا شيء لا شيء وإن انحل هذا المفهوم بتأمله إلى العقل تأمل يعني تأمله يعني بعناية عقلية ببذل جهد بعناية عقلية إلى شيء هذا الإنسان العقلي لا يتنافى مع الوحدة كما مثلنا بالحجر والشجري والإنسان إلى إشكال مفهوم واحد لكن العقل يحللهم على شيء بذلك كانحلال مفهوم الحجر والشجر ومفهوم واحد بالأجزاء إلى شيء له الحجرية وشيء له الشجرية مع وضوح تصادف مفهومهم نحن مع أن الواضح أن مفهوم الشجر والحجر ماذا؟ مفهوم واحد بسيط بلا إشكال لكن يحلل العقل ذلك لا يتنافى مع البساطة المفهوم وبالجملة خلاصة أريد أحلل العقد ذلك لا تنافى مع البساطة المفهوم وبالجملة خلاصة أريد أن أفرق لا ينسلم بالانحلال إلى الاثنينية هذا التحليل العقلي هذا التحليل إلى الاثنينية يحصل بالتعمل لا ينسلم بسبب هذا التحليل العقلي تلك الوحدة وحدة فاعل علما لا ينسلم وحدة يعني وحدة المعنى شنو حصل وبساطة هاي بساطة مفهوم معنى عطف تفسير بساطة مفهوم عطف تفسير على وحدة معنى مفهوم شيء واحد وحدة وبساطة مفهوم شيء واحد كما لا ثم يقول وإلى ذلك يقول لذلك شديد كون المفهوم واحد بحسب كون المفهوم بحسب التصور واحد بحسب التحليل في الحد والمستوى وإلى ذلك إلى الوحدة بسبب على مستوى التصور والإثنينية بحسب ماذا التحليل العقلي إلى ذلك يرجع الإجمال والتفصيل الفارقان بين المحدود والحد فرق بين الحد والمحدود بالإجمال والتفصيل يعني ذاك شنو ذاك مجمل هذا مفصل يعني ذاك مفهوم واحد هذا مفهوم لكن هذا مفهومين بحسب التحليل العقلي وذاك مفهوم واحد بحسب التصور مقصود في مقام التصور نتصور شيء واحد والعقل يفصل ذلك الشيء الواحد يفصله بعدما كان مجملا مرتوقا يفسقه العقل يفسق ذلك الربط ذلك يقول وإلى ذلك يرجع الإجمال وإلى ذلك عشان الوحدة بحسب مقام والإثنية بحسب مقام التحليل العقلي الإجمال والتفصيل الفارقان بين المحدود والحد محدود والإنسان الحد حيوان مع ما هما عليه من الاتحاد ذاته كانوا عين حيوان فصفة هذا عين هذا كون يصير يا أخي أن هذا واحد وذات اثنين صار الواحد هذا واحد في مقام تفصيل عقل فالعقل بالتعمل يحلل النوع تعمل عند الحين يحلل النوع النوع ما هو الإنسان يعني شنو يحلل هذا يعني هذا هو راح أقوله يتعطى تفصيل ويفصله فصل إلى جنس حيوان وفصل عن ناطق بعدما كان أمرا واحدا كان شيء واحد في مقام التصور إدراكا في مقام الإدراك هو أمر واحد عن التفصيل وشيئا فاردا تصورا فاردا هو واحد فارد الزوج فهو الإنسان في مقام الإدراك والتصور شيء واحد فالتحليل موجب فتح ما هو عليه ما هو عليه من الجمع جمع عطى التفسير راح يجي والرد مقابل ماذا الفتح فالتحليل العقلي يثق الوحدة التصور الثاني هذا الأمر الثاني يا أخي وهي الأمر الثالث يا أخي وهي الرابع يا أخي وهي الخامس يا أخي وهي الثالث يا أخي كلهم قد على صاحب الفضل. فإحنا كم يوم إن شاء الله عدنا بلي بلي ويا صاحب الفضل ما عدنا. المقصود هذا أمر ثاني. تحصل الأمر الثاني وأنه ما الفرق بين المستقي يعني بين كاتب وكتابة، ما هو الفرق بين سبب طرح هذا السؤال؟ ما هو سبب الذي يدعونا لطرح هذا السؤال؟ وأن بعدما بنيت أيها الأخ على أن الكاتب مفهومه بسيط والكتاب أيضا مفهومها بسيط، أن هذا بسيط هذا بسيط، ما الفرق بينهما؟ إذا كنا نقول المشتق مفهوم مركب كاتب ومبدأ، فالفرق بين كاتب وكتابه جبيه، تقول كاتب مركب من ذات ومبدا، اما كتابه فقط مبدا. لكن بعد ان بنينا على ان كاتب لم يؤخذ في كتاب، بنينا على ان بسيط وكتابه ايضا مفهومها بسيط لم يؤخذ، فما الفرق بين الكاتب والكتاب؟ هذا الأمر الثاني محدود تجلية الفرق بينهم، وبالتالي للرد على صاحب الكتاب. شيخ رضوان الله عليه الآخر يقول الفرق هو أن المبدأ وهو الكتابة فهو مفهوم موضوع لمفهوم يأبى، وهذا بخلاف الكاتب وضع لمفهوم لا يأبى عن الحمل على الكاتب. فالفرق إذن بينهم هذا الإباء وعدم الحمل، هناك أخذ الإباء عن الحمل وهنا لم يأخذ الإباء عن الحمل، لم يأخذ الإباء عن الحمل. فلعل واحد منكم يقول شيخنا لماذا صار الكاتب غير آبي وذاك آبي عن الحمل؟ قلت ذلك بحسب التحليل، قلنا ينحل الى ماذا؟ كيف له الكتاب؟ فيصير حينئذ هذا الكاتب بعد هذا التحليل العقلي بسبب هذا التحليل العقلي يصير عين بيت، بيت هو شيء انتهى الكتاب، فيصح ان نقول باعتبار هذه الكوفوية، بار هذا الاتحاد هذه الكوفوية، بار هذا الاتحاد الذي حصل هذا الاتحاد بسبب وببركة من؟ هذا التحليل العقلي، ببركة هذا التحليل العقلي هناك اتحاد بين زيد وبين زيد، فإن كاتب في التحليل العقلي ينحل إلى شيء له الكتابة فهو عين زيد، فيصح الحمد والحمد يصح متى؟ إذا كان اتحاد من بعض الجهات، إذا كان اتحاد من بعض الجهات وهنا الاتحاد. فإن حتى لو نظرنا إلى تحليل عقلي لن نجد كتابة تنحل إلى ذات ومبدأ، فلا يمكن أن تكون محمولة فهي آبية عن الحمل على زيد. هذا التحليل العقلي لا ترجع إلى زيد مش في الكتاب حتى أقول هنا بينها وبين زيد. إذن فرق بين كاتب وكتابه هو أن كاتب وكتابه وأن كاتب وضع لمفهومه لا يأبى عن الحمل. سبب من عقلي ينحل إلى أم حمل. سبب من عقلي ينحل إلى أم ثالث صار غير. أما كتاب وضعت المفهوم آبي عن الحمل. أنت ضع المفهوم حلل العقل. يا إخوان هذا الإباء عن الحمل وعدم الإباء عن الحمل عبر عنه وعدم الإباء عن الحمل عبر عنه أهل المعقول كلمة لا بشرط وبشرط لا. قالوا هذا كلام أهل المعقول أن المشتق موضوع بمعنى بمفهوم بالمفهوم لا بشرط. طبعا ماذا بالمفهوم لا بشرط. طبعا ماذا طبعا الإباحة كل اشتراط الإباحة والمبدأ موضوع لمضمون بشرط لا. ثم قالوا كما هو الحال في الفرق بين المادة بين الجنس والمادة كما هو الحال في الفرق بين الصورة والفرق. هذا فرق شيء جانبي صلى الله عليه وسلم نقوله فشيء جانبي جانبي خنقوله. أهل المعقول قالوا بأن الإنسان مركب مثلا من جزئين ذهنيين ومن جزئين خارجيين. الجزئان الذهنيان ما هما يعبر عنهما بالجنس؟ أيوة مناطق هل هما جنس هل هما فصل؟ الجزئان الذهني يعني الجنس يا أخي ما موجود في الخارج. أيوة ما موجود في الخارج. الجنس ما موجود في تحليل عقل. العقل يحلل الإنسان إلى ما بالإفتراض وما بالإفتراض فيعبر عن الأجزاء الذهنية والفرق. وأما الأجزاء الخارجية عبر عنها صورة والمعنى. فالإنسان خارجا مركب من ماذا؟ من بدن وروح. وروح خارجا ماذا موجود؟ بدن الجسم بعد ماذا؟ هذا البيان بدن الجسم بعد ماذا؟ هذا البيان الجنس هو نفس المادة لكن الجنس جزء من الذهن والمادة جزء خارج. فما يوازي الجنس الذي هو أمر ذهني يوازي في عالم الخارج البدن ويعبر عنه المادة. وذلك الجزء الآخر الذهني ما به الانسياب الذهني وهو الفقر توازي في عالم الخارج ماذا؟ ثم قال أهل المحفوظ بأن الجنس لا بشر لا يأبى عن الشر، لذلك يأبى عن الشر، لذلك مثلا يقول الإنسان هو ماذا؟ فهو عين الحيوان، لم يأبى عن الشر، لم يؤخذ فيه إبداع عن الحيوان الجن، فهو لا بشر، فهو لا بشر. أما المادة يعني البدن وصفت آبيا يعني ماذا؟ بشرط لا، فلا تقول الإنسان خلاص. هذا نظير قولك السكنجبين سكر، حمل الجزء على الكل لا يصح، فلا يصح حمل الجزء على الكل لا يصح، فلا يصح حمل البدن على الكل يعني على الجسم على الكل يعني على الجسم، فهو آبع. فالفرق بين الجنس، فلا واحد يقول وفي الحيوان ما كذلك أيضا جزءهم، وهذا جواب بعد ماذا في هناك في بداية الحكمة كذا، هذا ماذا موجود كيف وإلى آخره كذا. إذا أريد نحكي بعد نخرج عن الموضوع يا أخي، نخرج عن الموضوع المختارية عن الموضوع المختارية ناكس مجبلا أقولا بداية الحكمة قرأنا على أنه أو قرأت على أنه الحيوان مرة يلحق بما هو جزء مقابل الإنسان، صحيح مين؟ صحيح أي صحيح تقول الإنسان حيوان إذا لاحظ الحيوان مرة تلاحظ بما أنه عين الحيوان كل شيء صحيح إذا لاحظنا بما هو عين على أي حال مثال ما نشوف. فالفرق بين الجنس وبين المادة أنه الجنس مأخوذ لا بشر، أما المادة مأخوذة بشر. وهكذا الفرق بين الفصل وبين ذاك الفصل لا بشر يعني غير آبي، فتقول الإنسان ناطق، أما هذا آبي فلا تقول الإنسان نفس. لا هذا هو الفرق بين سهايا. من الأول أكرر يعني ما أنت مطلبنا بس هالمقدار ماذا أنت أكرر من الأول لرب سائل يعني ما أنت مطلبنا بس هالمقدار ماذا أنت أكرر من الأول لرب سائل يقول بناء على أن المشتق بسيط وليس. إذا ما الفرق بين المشتق وبين مبدئي؟ الجواب الفرق بينهما هو كالفرق هكذا قال أهل المعقول بين المادة والجنس وبين الصورة والفصل. يعني نقول بأن المشتق موضوع لمفهوم غير آبي عن الحمد لا بشرط، وذاك موضوع مفهوم آبي في كتابه يعني آبي بمعنى ماذا بشرط ده. فأنا سيّلت يا أخي لك سبب عدم إباء ذاك عن الحمل وإباء هذا عن سيّلت السبب، قلت لأن ذاك التحليل العقلي ينحل إلى شيئين فهو عين الزيت هذا لا ينحل ليس عين الزيت حتى يصحل. هذه نقطة مهمة اتبت لها حتى لا يتكوّز ذلك ولا تبين آخر ذلك الأخار ذلك الأخار طب هذا صار واضح. صاحب الفصول رضوان الله عليه لما سمع كلمة لا بشرط وبشرط لا ماذا تخيل؟ أن المقصود من كلمة لا بشرط وبشرط لا يعني لا بشرط الذي قرأناه في باب أعتق رقبيه يعني في مصطفى المخيم. فنقول مر الكتاب مر الرقبة تراد لا بشرط يعني لا بشرط من حيث الأمور الخارجية العوارض الخارجية، يعني لا بشرط كونها مسلمة ولا بشرط كونها، لا بشرط كونها كبيرة ولا بشرط كونها، لا بشرط كونها في الليل ولا بشرط كونها، لا بشرط كونها عربية ولا بلا، هذه الأمور خارجية، الأمور خارجية. وأما بشرط لا بشرط عدم أو بشرط عدم كونها صغيرة أو كبيرة، فهناك اللا بشرط والبشرط لا هو لا بشرط وبشرط لا بلحاظ العوارض الخارجية الأمور الخارجية. صاحب الفصول قدس الله روحه الشريفة تخيل حينما قال أهل المعقول إن الفرق بين الكاتب والكتابة هو أن ذاك لا بشرط وهذا بشرط لا، تخيل أن لا بشرط وبشرط لا هو لا بشرط وبشرط لا بلحاظ العوارض الخارجية، فأشكل على أهل المعقول وقال، قال ردا إذا كان الشرط هكذا فيلزم أن الكتابة لو لاحظناها لا بشرط، لا بشرط العوارض الخارجية من أول النهار إلى آخر الليل، لاحظنا الكتاب هو مثل ديما في العلم وبالحركة، العلم والحركة لاحظناهما لا بشرط، لاحظنا العلم لا بشرط، لا بشرط كونه في الليل، لا بشرط كونه، لا بشرط كونه علم اللغة، لا بشرط كونه علم اللغة، لا بشرط كونه في هذا المكان، لا بشرط كونه في ذاته، لو لاحظناه من أول الليل من أول النهار إلى آخر الليل. وأتيت بأشخاص كثيرين قلتم يا إخوان اجتمعوا معي بلي ولاحظوا ماذا العلم والحركة أو الكتابة لا بشرط من حيث العوارض الخارجية، قالوا نعم لاحظنا فقط الكتابة فقط الحركة لا بشرط من جهة، ها غضضنا النظر ماذا عن بقية الأمور، بلي عن بقية الأمور غضضنا النظر. دائس حنت زيد تقول زيد المتحرك لكن دائس وزيد الحركة زيد العلم دائس، فلو كان فرق بين الحركة والمتحرك، فلو كان فرق بين الحركة والمتحرك أن الحركة أخذت بشرط لا لازمه لو لاحظناها لا بشرط، لا بشرط الأمور الأخرى يصحنها مع أنه لا يصحنها حتى لو جلسها من أول النهار إلى آخر الليل ولاحظناها لا بشرط. وهكذا المتحرك، متحرك أنتم قلتم ماذا لا بشرط، يلزم لو لاحظناه بشرط لا، لا بشرط يلزم لو لاحظناه بشرط لا، لا يصح عنه يصح. هكذا اعترض صاحب ولكنه هذا الجواب غفل قدس أنه ليس المقصود من لا بشرط والبشرط لا هنا حينما يقال الفرق بين المبدأ وبين المبدأ أن المبدأ موضوع على نحو بشرط لا والمشتاق بنحو بشرط لا بشرط، ليس المقصود من البشرط لا ولا بشرط ولا بشرط والبشرط لا الأصولي في باب المطلق والمقيد في باب أحدث رقم، بل المقصود هو اللا المقصود من اللا بشرط بمعنى عدم الإباء عن الحمل، ارفع كلمة لا بشرط ضع كلمة عدم الإباء، هذا المقصود، هذا مقصود أهل المعقول. والمقصود من بشرط هذا مصطلح ثاني جديد يا صاحب الفصول مولانا، والمقصود من بشرط لا يعني بشرط الإباء عن الحمد، ارفع كلمة بشرط لا ضع الإباء عن الحمد، هذا هو المقصود من بشرط لا ولا بشرط. ولنا قرينة كبيرة على ذلك جدا كبيرة وهي قرينة التشبيه، قرينة التشبيه أي قال أهل المعقول إن الفرق بين المبدأ والمشتق أن ذاك مبدأ أخذ مفهومه بشرط لا، هذا أخذ مفهومه المشتق، لا بشرط كل كل هذا التشبيه. كل فرق بين الجنس والجنس وكل فرق بين الفصل. هذا التشبيه قرين على ما نقول. فإنهم يصرحون أن الفرق بين المادة والجنس المادة بشرط لا بشرط يعني لا يعني لا يصرحون هذا بي. رأينا في بداية الحكمة فيما تعبوا رسول موجودة بشرط لا لا بشرط يصرحون هناك. رأينا في بداية الحكمة فيما تعبوا رسول موجودة بشرط لا لا بشرط يصرحون هناك في المادة والصورة في المادة والجنس. أن الجنس لا بشرط وضع المفهوم لا بشرط يعني لا بشرط معنى عدم اللي بعمل يصرحون في هذا الشيء راجع لا أفضل. والمادة بشرط لا يعني بشرط الإباء عنه. وهكذا في الفصل والصورة التشبيه قرين على ما نقول. طبق العبارة الثانية. الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوما ماذا؟ إنها بالتساؤل ينطرح على رأي الآخر بالقائد بالبساطة وإلا على رأي القائد بالترتب لا الفرق لا يأبى عن الحمل أنه عن أن المشتق في مفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبس بالمبدأ يعني على زيد المتلبس بالمبدأ بالكتاب. لا يأبى عن شنو عبر تفسير ولا يعصي عن الجري على إيه سبب عدم الإباء ماذا لأن بالتحليل العقلي يرجع إلى شيء له بما هما عليه من نحو من الاستحاض نحو من الاستحاض لا نحو من الاستحاض يعني بحسب في مقام التحليل العقلي بحسب التحليل العقلي هما إذن فليلهما نحو من الاستحاض بما هما هما يعني من هما هما من يعني المشتق وعلى ما وما تلبس المشتق هي واحد وما تلبس بالمبدأ وهو ما تلبس بالمبدأ وهو بما هما عليه من نحو من الاتحاد نحو من الاتحاد حسب التحرير العقلي. وكان من المناسب في مقام التعبير لا يقول بما هما عليه من نحو من الاتحاد مش التعبير شلون يعبر بما هما عليه من الاتحاد بنحوين الحلوة الصيف أنا خذ بناء هواية أحلى لما هما عليه من الاتحاد بنحو يعني بنحو على أي فالمشتاق غير آدي لهذا لأنه حتى التحليل العقلي يستحق ويلف بخلاف المبدأ عن الكتاب فإنه بمعناه يأبى عن ذلك إن سبب الإباء ماذا حسب التحليل العقلي لا يعني يأبى عن ذلك عن ذلك عن شنو عن الجري على ما تلبس بالمبدأ عن الحمل جري الحمل بل إذا قيس ونسب إليه إلى المبدأ وهو الكتاب إلى ما تلبس وهو زيت كان غيره غير زيت كان غيره غير زيت كتاب لا تلحل ماذا إلى شيء له الكتاب كان غيره لا هو هو ومن الواضح يا إخوان الحمل متى يصح كما قرأنا في المنطق إنما يصح إذا كان هناك اتحاد يعني هو هوية من جهة وتغاير من جهة أخرى وهنا اتحاد بين كتابه بين كتابه بين كتابه وبين ذلك ما موجود أبدا حتى برحى التحليل العقلي أبدا كله مغايرة فقط وفقط مغايرة فلا يصح الحمل كان غيره لا هو هو ومن المعلوم هو من المعلوم مني من كيف الخاص ملاك الحمل نحط التشبيه الرحيم ملاك الجري إنما هو نحو من الاتحاد كان نحو إنما هو الاتحاد بنحو معرفة الاتحاد بنحو يعني الاتحاد يعني الهوية على التفسير على أي فالمقصود الثلاث الأخر مش مبين أن الفرق بين المبدأ وبين المشتق أن ذاك يأبى هذا لا يأبى ذاك يأبى كتابة يا بالع بحث التحرير عقلي ما يرجع على شيء له الكتابة، أما هذا لا بالع أنه يرجع بحث التحرير. قل وهذا الذي يا مولانا أهل المحضور ايش قال؟ وإلى هذا يرجع، إلى هذا الفرق يرجع ما ذكره أهل المحضور في الفرق بينهما، يعني بين المستقى والمبدأ، قالوا إن أن المستقى يكون لا بشرط والمبدأ يكون بشرط لا. يعني المقصود شنو من لا بشرط بشرط لا؟ أي يكون مفهوم المستقى غير آب عن الحمل سبب لأنه بالتحليل العقلي يرجع على سبب، ومفهوم المبدأ يكون آبيا عنه لأن كنا بالتحليل العقلي لا يرجع على سبب. لكن خطية صاحب القصور، وصاحب القصور رحمه الله حيث توهم أن مراده يعني مراد أهل المعقول إنما هو بيان من لا بشرط بشرط لا، يعني بالحاضر العوارض الخارجية مثل احتقرقها في باب المطلق المقدم بناء هجي، إنما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين، تفرق بين المبدأ والمستقى بهذين الاعتبار بالشرط لا ولا بشرط، لكن بشرط لا ولا بشرط في لحاظ العوارض، بين الاعتبارين في لحاظ العوارض الخارجية يعني طوارئ طوارئ حوارض خارجية نفس الشيء، مع حفظ مفهوم واحد رقبة مفهومها واحد في الكافر وفي المؤمن، لكن مرنا الحظ بشرط عدم الكفر ومرنا الحظ لا بشرط، لكن هو مفهوم واحد لكن لحاظ له يختلف بالنسبة لو قسنا للأمور الخارجية. أورد عليه، أورد عليه هذا جواب المن حيث توهم، وصاحب الفصول حيث توهم هكذا أن المقصود من بشرط لا ولا بشرط هو بالحظ على الخارجي، أورد عليه على الأهل المعصول لعدم استقامة الفرق بين المبدأ والمستقى بذلك، يعني بهذا الشكل أنه ذاك بشرط لا وهذا لا بشرط، قال لأن الحركة حتى لو جلسناها من أول علم أو الاتفاق من أول النهار إلى آخر الليل واعتبرناها لا بشرط من أجل عوارض، مع ذلك لا يصح امتناع إلى أجل امتناع عند العلم والحركة على الذات على ذات، وإن اعتبر لا بشرط يعني هذا العلم والحركة من حيث العوارض الخارجية اعتبر لا بشرط وغفل عن أن أي وغفل عطف عليه من عطف على أولى وصاحب الفصول حيث توهم هكذا أورد وغفل ما أورد غفل عن أن المراد ما ذكرناه عن المراد من بشرط لا ولا بشرط بمعنى الإباء عن الحمل وعدم الإباء، والقرينة على ذلك تشبيههم للتفرقة بين المادة بين المشتق والمبدأ بالفرق بين الجنس والمادة كما يظهر منهم من بيان الفرق بين الجنس والفصل تشبهه وبين المادة ومن المعلوم هم يقولون الفرق بين المادة والجنس أن المادة بشرط لا، ويفسرون هم راجع بدأت راجع حتما راجع يعني يقولون بشرط العباء عنه وذاك ماذا لا بشرط يعني لا بشرط العباء عن الحمد، وهكذا في المادة والحمد لله رب العالمين.